إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله فإن لكل شيء حسابا ولكل أجل كتابا وأنتم بأعمالكم مجزيون عباد الله يقول الله عز وجل يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما فإنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون مارس الشيطان كيده وفتنته مبتدئا بالأبوين الكريمين ولقد كان بلاء عظيما دافعه الغيظ والحسد أرأيتك هذا الذي كرمت علي هذا كلام إبليس ودافعه الكبر والخيلاء إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ووسيلته الأيمان الكاذبة وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين والمقاييس الفاسدة أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فتنة عظيمة وبلية كبرى حين يعظم سلطان إبليس ويستفز القلوب والعقول والمشاعر في معركة صاخبة تزمجر فيها الأصوات وفيها إجلاب الخيل والرجال للمبارزات يقول تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا عباد الله إن تبين صور هذا الكيد الإبليسي والتأمل في هذا المكر الشيطاني أمر من الأهمية بمكان من أجل النظر في سبيل الخلاص وطريق النجاة فالله قد هدى النجدين وأوضح الطريقين عباد الله مداخل الشيطان تأتي من قبل صفات الإنسان فلئن كان الشيطان خرج من الجنة بالحسد فإن آدم خرج منها كما يقول العلماء بالحرص والطمع وتترقى خطوات الشيطان التي يستدرج فيها ابن آدم حتى يتخذه معبودا له من دون الله عياذا بالله يقول تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ويقول تعالى يذكر كلام إبراهيم عليه السلام لأبيه يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا ويقع العبد في ذلك حين يسلم قياده لعدوه ويفلت الزمام لشهواته فيتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وفي الحديث إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه وقعد له بطريق الإسلام، فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك، ويأتي من بعد الكفر مسالك أخرى في خطوات البدع والأهواء والشبهات. فكم روج الزغل في بعض العارفين، وكم سحر ببهرجه بعض المتعبدين حتى ألقاهم في تشعبات الآراء ومسالك الضلال، منتقلا بهم إلى حالة يقولون فيها على الله ما لا يعلمون. يقول تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم عباد الله، القول على الله بلا علم خطوة من خطوات الشيطان، وهو الأصل في فساد العقائد وتحريف الشرائع، ويخشى من ذلك على أقوام يخوضون في علوم لا يحسنونها، ويتجرؤون على فتاوى لا يحيطون بها، وقد يجرهم في خطواتهم إلى الإفك والإثم والتزوير والكذب، وحينئذ تتنزل عليهم الشياطين تنزلا. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. وحينئذ لا يدعون إلى هدى، ولا يأمرون بتقوى، ولا يدلون على حق، ويريدون الشيطان في ذلك الطيش والعجلة، كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التأني من الله والعجلة من الشيطان. ورواته رواة الصحيح. ويأتي خطوات من بعد ذلك في أهواء النفوس وطبائعها، فالبخل وخوف الفقر سلاح شيطاني، ويقول فيه سفيان الثوري: ليس للشيطان سلاح للإنسان مثل خوف الفقر، فإذا وقع في قلب الإنسان منع الحق وتكلم بالهوى وظن بربه ظن السوء. وأصدق من ذلك وأبلغ قول ربنا تبارك وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. والغضب أيها الإخوة تمرد شيطاني على عقل العاقل، وحالة من الخروج عن جادة ذوي الرجاحة والأسوياء. روي عن بعض الأنبياء أنه قال لإبليس: بما غلبت ابن آدم؟ قال: عند الغضب وعند الهوى. وأغلظ رجل من قريش، يعني أغلظ رجل من قريش لعمر بن عبد العزيز القول، يعني أغلظ عليه القول، فأطرق عمر برهة ثم قال: أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان، فأنال منك اليوم ما تنال مني غدا. أما الأماني وحصائد الغرور فذلكم هو السلاح الشيطاني، يعدكم ويمنيهم، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم. هذا كلام إبليس يعدهم هذا الغرار بحسب طبائعهم، ويجرهم إلى حبائله بحسب ميولهم ومشتهياتهم، يخوف الأغنياء بالفقر إذا هم تصدقوا وأحسنوا، كما يزين لهم الغنى وألوان الثرى بالأسباب المحرمة والوسائل القذرة، يزين لأصحاب الملل أصحاب الملل والنحل التعصب وتحقير المخالفين، ويصور لهم ذلك طريقا إلى الحرص على العلم وحب أهله، وينقضي عمرو ابن آدم وهو في بحر الأمان يسبح وفي سبيل الغواية يخو، يعده الباطل ويمنيه المحال، والنفس ضعيفة والنفس الضعيفة المهينة تغتذي بوعده وتلتذ بأباطيله وتفرح كما يفرح الصبيان. والخروج عن الوسط ومجاوزة الحد، مجاوزة حد الاعتدال خطو إبليسي ومسلك شيطاني. يقول بعض السلف: ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط أو تقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي إبليس بأيهما ظفر. وإن حبائل الشيطان بين هذين الواديين تحبك وتحاك، غلا قوم في الأنبياء وأتباعهم حتى عبدوهم، وقصر آخرون حتى قتلوهم، قتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس. وطوائف غلوا في الشيوخ وأهل الصلاح، وآخرون جفوهم وأعرضوا عنهم. وإذا نظرت في فروع الأحكام فإنك سترى أناسا قصروا بواجبات الطهارة، وتجاوز آخرون إلى الوسواس، والفئام من أناس جعلوا تحصيل العلم غايتهم وأهملوا العمل، وآخرون تركوا فروض الأعيان المتعينة فلن يعملوها ولم يتعلموها. وأما أعمال القلوب من الخشية والانكسار والإخبات وأمثالها فقد أهملها بعض من استحوذ عليهم الشيطان ولم يلتفتوا إليها، وظنوها من فضول العمل واستحوذ على آخرين في الجانب الآخر حتى أهملوا أعمال الجوارح وقالوا بسقوط التكاليف عن بعض العارفين. الشيطان سول لهم وأملى لهم، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. إن أسوأ ما يصنعه القرين من الشيطان أن يصد قرينه عن سبيل الحق ثم لا يدعه يفيق ولا يستبين، بل يوهمه أنه سائر على الطريق المستقيم حتى يفجأ بالمصير الأليم. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. عباد الله، لقد أخذ هذا اللعين الميثاق على نفسه ليقعد لابن آدم كل طريق، يقول: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لئن كان هدد بذلك وتوعد فإن كيده ضعيف ومكره يبور إذا تسلح العبد بسلاح الإيمان والعقيدة النقية وحسن لله تعبده وصح على ربه توكله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ليس له سلطان على أهل التوحيد والإخلاص ولكنه تسلط عظيم لكنه ذو تسلط عظيم على من تولاه وكفر بالله ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا ولئن انطلق عدو الله ينفذ وعيده ويستذل عبيده فليس له طريق إلى عباد الله وحزب الرحمن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان عباد الله وعلى الرغم من وضوح ذلك وجلائه فقد يزل المؤمن أو يخطئ وقد يصيبه نزغ من الشيطان أو يمسه طائف منه وقد يران على قلبه من وسواس ولكن سرعان ما يلوذ بربه ويلجأ إلى ذكره ويتوب إليه من قريب ويخنس شيطانه إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون صلتهم بالله الوثيقة تعصمهم من أن ينساقوا مع عدو الله وعدوهم يتخلص المؤمن بذكر الله لجوا إلى ربه واستعاذة به من نزوات الشيطان ونزغاته وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم عباد الله حق على من أراد الخير لنفسه والسلامة لدينه ودحر شيطانه أن ينظر بعين البصيرة ولا يهوى الطبع والطمع وليسلك مسالك التقوى والعلم المكين ولقد قال الحسن رحمه الله إنما هما همان يجولان في القلب هم من الله تعالى وهم من العدو فرحم الله عبدا وقف عند همه فما كان من الله تعالى أمضاه وما كان من عدوه جاهده وتوقاه يقول تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد serviteurs d'Allah, craignez Allah et rappelez-vous que le diable, le shaytan est pour vous un ennemi et qu'il a promis qu'il allait faire tout ce qu'il peut pour égarer l'être humain. Et souvenez-vous également comment Iblis s'est égaré lui-même Et souvenez-vous comment il s'est éloigné lui-même d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Iblis, à la base et à l'origine, n'était un des serveurs rapprochés d'Allah. Et il était même parmi les anges. Mais il s'est enflé d'orgueil. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de se prosterner devant Adam, il s'est pensé meilleur. Il s'est enflé d'orgueil et il a refusé de se prosterner. Tandis que tous les anges se sont prosternés. Hein? Donc Iblis, qui faisait partie des djinns, a refusé de se prosterner par arrogance et par orgueil, et il a dit « Je suis meilleur que lui ». Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui a posé la question « Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner alors que je t'ai ordonné de le faire ?» Et il a répondu en disant « Je suis meilleur que lui, tu l'as créé de terre et tu m'as créé de feu ». Et donc dans sa raison à lui, dans sa logique à lui, le feu est meilleur que la terre. Alors qu'on sait très bien que ce n'est pas un argument et que ce n'est pas vrai du tout de toute façon. Mais il suit sa passion et il refuse d'obéir à son créateur. Et donc, à cause de l'orgueil, de la fierté, de l'arrogance, il est devenu du nombre des mécréants. Et il a promis de faire tout son possible pour amener avec lui dans l'enfer le plus d'êtres humains, le plus parmi les fils d'Adam. Et donc ça c'est son travail de jour et de nuit. Et il ne manque jamais à l'appel pour égarer les hommes. Et il utilise tous les moyens possibles et toutes les ruses et même les faux serments. Et lorsqu'il est venu à nos premiers parents, il leur a dit « Je vous jure que je suis pour vous deux un conseiller fiable et honnête. » Il leur a fait le serment qu'il était honnête envers eux lorsqu'il leur a ordonné de prendre de l'arbre qui leur avait été interdit. Et donc ça indique sa malhonnêteté, hein, et sa fourberie, et à quel point il déteste l'être humain. Et donc c'est-à-dire que l'être humain doit faire tout son possible pour se préserver de ses ruses et s'éloigner de ses pas et se détourner de tout ce qui peut yani nous amener vers lui et son chemin. Et donc bien entendu, une des meilleures protections contre les shaitans, c'est le fait d'avoir de la science et de connaître sa religion et d'adorer Allah avec science. Et une autre des meilleures protections contre les shaitans, c'est le rappel d'Allah, de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une chose aussi qui est importante, si jamais le croyant tombe à cause d'une faiblesse et qu'il fait un péché, de se souvenir de l'importance de la repentance à Allah et de demander pardon, parce que c'est une des distinctions entre le croyant et Iblis. Lorsque Iblis a refusé de se prosterner, il aurait pu se repentir et demander pardon à Allah, mais il a refusé. Et il s'est obstiné à rester dans la désobéissance et à s'enfler d'orgueil. Tandis que Adam alayhi salam, lorsqu'il a désobéi à Allah, eh bien tout de suite il s'est repenti à son Créateur et Allah a accepté sa repentance. Il a demandé pardon à Allah d'avoir désobéi. Et Allah a accepté sa repentance. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles on voit que Adam était meilleur que Iblis, à cause de son humilité et de sa noblesse, de son humilité et de sa soumission à son Créateur. Et donc, ceux qui suivent parmi les êtres humains l'exemple d'Iblis, ils auront la même destination qu'Iblis. Et ceux parmi les êtres humains qui suivent l'exemple d'Adam alayhi salam et qui se tournent vers Allah et qui demandent pardon à Allah, eh bien ils auront par la permission d'Allah la récompense du paradis. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين.